بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الماضي تكلمنا عن المخارجة، وأعتقد أعطينا حقها، وما ذاك ألخصها لكم حتى إذا بقي فيها إشكال نتذكر فيه. إذا توفي إنسان وتركته تحتاج في تصفيتها إلى زمن طويل لوجود حقوق فيها متعددة متضاربة تحتاج إلى إثبات، أو ديون متعددة إلى غير ذلك، واحتاج أحد الورثة إلى نقد فوري لظروف معينة. كما ذكرت لكم، إذا كان أحد الورثة طالب في البلاد الأجنبية وكان والده في حياته يحول له كل شهر مبالغ طيبة تقضي حاجته، ثم توفي الأب، إخوته وأهله يمنعون، يقول انتظر حتى نصفي التركة ونعطيك حقك. هذا يضيع عليه أحوال كثيرة. هل من طريق لإنقاذ هذا الإنسان؟ أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حصته في التركة وهي مجهولة غير واضحة، استحسانا خلاف القياس، لكن لمين؟ للورثة فقط، لا يجوز أن يبيع لغير وارث أبدا، للورثة فقط، جميعهم أو بعضهم أو أحدهم. وله أن يبيع حصته هذه بمبلغ محدد يأخذه من مال التركة أو من مال أحدهم أو من أموال متعددة من بعض الأعضاء. إذا حصل هذا وكله صحيح، ممكن يأتي إلى أمه ويقول: يا أمي، أنا إلي حصة في التركة ولا مالي؟ نعم، وأنا محتاج إليها الآن، تشريها مني بمئة ألف دينار؟ لا، شو مئة ألف؟ ثمانية ألف. رضي، تدفع له من جيبها ثمانية ألف. ولما تنتهي المسألة بعد سنتين ثلاثة أربعة، كيف نحلها؟ نحلها وهو موجود أم نحلها وهو غير موجود؟ نحلها وهو موجود، ثم نأخذ حصته ونعطيها لأمه. ولو أنه أن أمه لم تستطع أن تدفع له المال كله، أقول: ما عندي مئة ألف، أشتري منك نصف حصتك بخمسين. قال: خمسين لا تكفيني. عرض على أحد إخوته، قال: وأنا أشتري نصف الثاني بخمسين أيضا، نحل المسألة في نهاية المطاف والإبن موجود، ثم نوزع حصته بين الرجلين، بين أمه وأخيه مناصفة. ولو أعطوا مرابعة مخامسة، كيف ما كان، أمر سهل جدا هذا. لو أنه قال لهم: أعطوني هذه الأرض وليس لي حق في الباقي، أعطوني هذا المبلغ الموجود في بيت التمويل وما لي حق في الباقي، وأعطوه إياه، كيف يحل المسألة؟ يحلها وهو موجود أيضا، وبعد ذلك مثلا حللها ما هو موجود ب 12، طلعوا له 3 من 12، نقوم ما بقي من التركة بعد ما خرج منه ونوزعه عليهم باستثناء حقه. هو لو 3 من 12 سشلنا 3، شو بيبقى؟ 9، نوزع باقي التركة على 9، وهكذا. إذا خرج له واحد من ماله تعطى حصته له، 2، 3، 4 حصتهم لهم بحسب ما دفعوا من التركة، تؤخذ من التركة كلها ويوزع الباقي عليهم جميعا، وفي كل الأحوال تحسب التركة وهو موجودا فيها، ولا نستطيع أن ننفي وجوده فيها، لأن هذا يغير طبيعة الورثة. تفضل. باع حصته ثم بعد توزيع التركة طلع أن له زيادة. باع خلاص، ما له علاقة. لا لا، زي ما إذا بعت سيارتي على 3000 وبعد يومين 3 جبت الثمن صارها 15000، وقت السلام خلاص، ماني على فيها. باع حصته بمبلغ قليل أو كثير صحة البيع، وقلت أصل هذا البيع باطل، البيع المعدوم، ولكن لظروف معينة أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. كالإجارة، الإجارة بيع المنفعة، والمنفعة عند الاستئجار معدومة، الأصل فيها بطلان، وأجازها النبي عليه الصلاة والسلام. الاستصناع كمان غير صحيح، وأجازه النبي عليه الصلاة للمصلحة المعينة استحسانا. تعرفون في علم الأصول الاستحسان ترك القياس لدليل أدق. ما هو الدليل الأدق؟ ممكن يكون نص قرآن، نص من السنة النبوية، إجماع المسلمين، مصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية أو عرف أو غير ذلك. كل هذه في حدودها، في ضوابطها، ممكن تستثني من القياس. تفضل. حط مسألة، حط مسألة أمامكم ونحلها حتى ما يبقى إشكال طاقة في الموضوع. أحسن الله إليك يا حبيبي وجزاك خيرا. باع أحد الورثة حصته للورثة جميعا بمقابل مبلغ من المال أخذه من التركة. وهذا السؤال، أخذه من التركة، هذه الصورة. المسألة، توفي إنسان عن أم وملك أبي وزوجتين وابنين وبنتين. الابن هو الذي باع حصته للورثة جميعا، قال له أعطوني هالمال وأنا مالي علاء فيكم. نحل المسألة حل عادي وننسى أن هناك مخارجة لأمي السدس ولزوجتي الثمن، والتعصيب للباقين. مسألة من 24 4 وثلاثة في سبعة وثمانية 17 2 1 3 3 في 24 72 4 في 3 12 3 في 3 9 34 17 7 11 20 22 22 3 6 7 تمام. شرط خصته هو الولد 34. شيء 34 72 34 12 4 16 4 8 36 كم عنا 38 12 9 17 التركة كان مبلغ كبير، أراضي زراعية، عقارات، ديون لها عليها، وفيها أيضا مبلغ من المال موجود في بيت التمويل أخذه. نحن الآن نقدر التركة الباقي بعد المال الذي أخذ ونقسمه على 32 ونعطي كل واحد حصته، وهو ما بيعطي شيء لأخذه من قبل سابقا. في أحد له سؤال؟ هاي إحدى الصور. ناخذ صورة ثانية، تنازل عن حصته لأمه فقط. نعم؟ ثلاثة. ثلاثة أو شو؟ ثلاثة إنه اثنين وواحد ثلاثة. نعم. طيب. الآن ناخذ مسألة ثانية، تنازل عن حصته لأمه فقط بمقابل مبلغ أخذه من مالها. هاي حالة ثانية. كل المسائل تطلع من الأرقام اللي شايفينها بعد التخرج، يعني 12 بس هل والله هيك؟ هات أي مسألة ثانية تلاقي غير شكل. ما شرط تطلع نفس الأرقام؟ لا، ممكن تطلع. شلون 9 يعني؟ يعني شفت 12 17 مصادفة. أيوه 72 كانت 4 في 72 ممكن يصير 90-95. لا لا، ما في التزام ابدا. نعم نعم. نعيد الاصل بس كيف حالها من 14 واضحه؟ طيب 17 نقسم على 3، نفس القسم على 3، نضرب مثلا كلها في 3، 3 و 14 72، 3 في 14 3 في 3 9، 3 في 17 ضرب 2 بطلع 34 17. تمام؟ هون في اشكال؟ هون ما في اشكال، خلصنا من هذا. شو اطلع الولد ابن 34 من 72. الآن باقي التركة ما نقسموا على 72، نقسموا على باقي من حصصهم اللي هي 38. 72 شلنا ال 34 حصته وطلعت برا اخذها، لأنه باقي عندنا 38. 12 9 17. بعدين لو كان مبلغ 50,000 مثلا، نقسم الـ 50 على المبلغ. طيب 50,000 قسم 100 على 32، مين بقسمها؟ 50,000 على 32 مطلع 1 3 1 3 1 5 1 3 1 5 5 7 بدك نقول. طيب هاي ضرب لي 12 1 3 5 7 ضرب 12 15 7 سلمك. 15.8 15.8 15,000. لا 1 5 7 8 8 فاصلة أربعة. قسم لي إياها على 12. شو هي اللي هي؟ هي اللي عندك. هي آخر شيء. إيه قسمها على 12. كما تعبت تكتبها تاني. 15. فاصلة ليش أبغى تقسيم 12؟ ليش مسحت أنت؟ أنا عندي من أحمد الله حديث التليفون طلع الرقم اللي فوقني. هذا هو أنا مش ما تكسبه تاني عطيتك إياها. ضربه بتسعة. هيو اللي هيو ولا هيو؟ هذا اللي طلع عندك الفوقاني. ضربه بتسعة. لا تمسحوه ها. شو طلع؟ 1 1 8 4 3 5 1 9 يطلع ونفسه. ضربه 17 ما أيوة. لو جمعناهم يطلعوا 50,000. 50,000 ولا شو أخذ؟ أخذ مبلغ معين صفر أو بكرة. شيء يكون ربح، شيء يكون خسر. هاي هم هذه طريقة وهذه طريقة، كل طرف المخرجات بهذا الشكل. سؤال بس، لو تثبت نسبة من أعطوه يعني أخذ 10,000، واحد أعطاه 2، واحد 4، واحد 3، فيأخذ كل واحد منهم حسب نسبة. حسب النسبة اللي دفعها. شو قد مجموعة هن؟ بطلع 17 20، مجموعة دفعه كله 20، نقسم على 20. الأولاني طيب 7 ضرب هي 7، الثاني رفع 3 ضرب هي 3، وهكذا. عملية حسابية بسيطة جدا، ما تحتاج إلى أي جهد. هذا له سؤال في المخارجة بكل أشكاله وأنواعها. لو نأخذ مثال يعني حسب النسبة، يمكن نأخذ مثال يعني. إيه هي؟ طيب. طيب. نحن هذا ضعيف مسحوف. ثم سألين توفي عن زوجتين وبنتين وابنين وأمين ومين في بوصمهن وأبين، ما بدأ في أب مال على عناتك، ما بتدخل في الموضوع. قبل ما نحلها بسألهم شو المخارج اللي عملتوها، قال والله أفضل يعني اللي احتاج هو البنت. اجت لأمها قالت لي ماما أنا بدي ثمن حصتي. قالت ما بعرف شو حصتي. زين شو تطلع؟ والله يمكن تطلع 100,000. لا لا 70. قالت ما بعرف 70 ما عندي 20. الزوجة شو قد دفعت؟ 20. الابن دفع 15. الأم دفعت 35. مجموعهم 35-70. البنت واخدت 70,000 دينار من أم من هالثلاثة. وبعدين اجوا صف التركة، صف التركة تصفية عادية في الأول، ننسى المخارجة نهائيا. الزوجة في السمن بتجيب لهم التعصيب، الأم السدس والأب السدس، من 24 3 4 4 8 3 7 كم؟ مش عارف بقية 24 16 13. نقسم عليهم بنت وابن 3، 13 نقسم على 3 نضربها ب 3 72. 3 في 3 9 بنت إلى 13، ابن إلى 26. 4 في 3 12، 4 في 3 12 2 4 10 13 2 3 5 6 7 تمام. الآن مين اللي خرج؟ البنت. 72 بنشيل منها 13، 72 راح 13، 62 59 9 56 12 12. هذا سؤال يا شيخ، الأرقام الزحف، هذا السؤال. إذا لغينا إحنا شخص الأرقام عم تتكرر، يعني تصير الحاجة. إيش أسوي إذا تتكرر؟ إيه غير. 59 سابقة. يعني أصلًا. الزوجة ليك الأم أخذت 9، هون الزوجة أخذت 9، إيش أسوي له؟ حسب ظروفها. ما في قاعدة في الموضوع أبدا. الآن البنت طلعت، نشوف كيف نوزع الباقي على باقي الورثة. البنت حصتها عفوا هذه لازم ما نحطها نحن، هذه ما نلزم فيها. حصتها البنت 13 من 72. 13 من 99 من المال. لما صفوا التركة طلعت التركة مقدارها 72,000. صفوا التركة طلعت 72,000. 72 على 72 أنا حطيتها عشان سهولة الضرب. الآن الزوجة إلى 9 في 1000 9,000 13,000 البنت 26,000 12,000 ما شاء الله. البيت تقفل على 13,000 من أصبع على 70 على 72 على هدول مجموع 70 مجموع اللي أخذ البيت اللي أخذ 73,000 نقسم 13,000 على 70 كم بيطلع أصبع ليها 3,000 و715 هي للزوجة. نرجع 185 واحد سبعين ضرب 15,000 نفسها هي بنرجع 185 واحد سبعين ضرب 35 مية وخمسة وستين لازم يطلع 70 نعم ما انت في غلط في الجمع والطرح هون عندكم هل فواصل هذول على شو نصيب البنت 13000 نصيب البنت 13000 نعم عدوا هون طلعوا 13000 هذا نصيب البنت هات 13,000 وزعنا على الزوجة عطيناها كذا الأم ابن الأم كل واحدة بمقدار ما دفعت قد يكون عطيناها أقل مما دفعت قد يكون أكثر مهم باعت حصتها لفلان دار جنب داري أنا ما بتسوى شيء بس أنا بحاجة إليها بس بعد قطع ضعف ثمنها وهكذا فهي البنت محتاجة أهلها رادوا يكرموها رادوا صفر أهلا وسهلا لا لا قلنا نحن المخارجة بيع باطل على القياس أجازه النبي عليه الصلاة والسلام استحسانا لمصلحة العليا كالإجارة بيع المنفعة بيع باطل لأنه بيع معدوم أجازه النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة للصناعة أيضا أجازه للحاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام استثناءات واستحسانات لحاجة معينة نعم. في الأصول سنجدها إن شاء الله نعم. هل من سؤال في موضوع المخارجة بكل أشكالها وضحت تماما ما فيها ندخل الآن إلى نقطة كنا اختلفنا فيها وما عرفنا كيف نحلها مضبوط مسألة الجد مع الإخوة الجد مع الإخوة طبعا الجد العصبي نقصد مع الإخوة الأشقاء أو لأب أما الإخوة الأم بالإجماع ما بيرثوا مع الجد أبدا فهنا والأشقاء والإخوة الأب الحنفي يقول الجد أب يحجو الإخوة كلهم بكل أنواعهم وأشكالهم في كل الظروف ولذلك ما في أي إشكال في الموضوع سهل جدا حل المسائل الجمهور يورثون الجد مع الإخوة والإخوة مع الجد في أحوال مختلفة بآراء متعددة اختار قانون الأحوال الشخصية السوري والكويتي منها تلفيقا لفق تلفيقا ومن حقه ذلك ما دام لا يوجد دليل يمنع لفق تلفيقا مذهبا ينص على ما يلي موجود بالنص عندكم في القانون الكويتي والقانون السوري نفس الحكم بالضبط. إذا اجتمع الجد العصبي مع إخوتين ذكور أشقاء أو الأب أو ذكور وإناث أو إناث قسمنا مع الفرع الوارث من الإناث ثلاث أخوال، إذا اجتمع الجد العصبي مع إخوة ذكور فقط أو ذكور وإناث يعصب بعضهم بعضا أو إناث فقط معصبات بالبنات، إذن ثلاث أنواع معصبات، فإنه يقاسمهم كأخ للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط ألا يقل حظه عن الثلث، فإن نقص نصيبه عن الثلث أعطي الثلث والباقي للإخوة والأخوات. الثلث للجد بشرط ألا ينقص نصيبه عن الثلث، فإن نقص نصيبه عن الثلث ود صاحب فرض بالثلث والباقي قليل مهما كان قليل للإخوة والأخوات. الحالة الثانية أن يجتمع الجد العصبي مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث المؤنث، مع أخوات ذوات فرض، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بشرط أن لا يخل حظه عن الثلث أيضا. شوف النص اللي ذكرته أنا صح موجود في ميراث الجد. لا تهزوني لا زال باقي أسرع. فراح نحل المسألة على مسألة على هذا الترتيب وهذا التفصيل. الله يسلم يدك يا حبيبي، مجزيك خير واشكرك. أراد سيدنا عمر أن يجمع الصحابة في موضوع الجد لأنه اختلفوا اختلافا شديدا. نعم، فجمعهم في بيت وقال لن تخرجوا قبل أن تتفقوا، لو تبقوا يوم يومين ثلاثة ما في خروج. وفيهم عثمان، فيهم عدد كبير من الصحابة الأجلة، فنزلت حية من السقف ففرقتهم. فقال عمر أبى الله أن نجتمع في جدي على رأيه، لا حياه الله ولا بياه، بس ما ذكر شخص معين رضي الله عنه وأرضاه. الجمع أتعرف كثير الصحابة، أبو بكر الله يرضى عنه وعمر مالوا إلى أنه يهدوا كل الإخوة وكل الخوات بأنواعها، وبقول أبي بكر وعمر أهدى الحنفية. عثمان رضي الله عنه خالف في هذا الموضوع، وأيضا صحابي آخرون خالفوا، ولكل رأي، لكن مجموعة هذه الآراء استطاع القانون الكويتي والقانون السوري أن يأخذ ملخصا مبسطا لهذا الموضوع كما ذكرته لكم. نذكر المسألة الأولى، إذا توفي إنسان عن جد وإخوة معصبين، إخوة وجد عصبات، توفي إنسان عن جد وبنت وأخت شقيقة، نحل على مذهب الحنفية، للبنت النصف وللجد العصوبة والأخت الحجب، مسألة اثنين واحد واحد، هذا عند الحنفية. الجد أب والأب بالإجماع يحجب كل الأولاد، يحجب كل الأولاد. نعم، أخوة المتوفى، نعم نعم، لأن الأب يحجب الإخوة كلهم، الإخوة مو أولاده، الأب يحجب أولاده، إخوة الميت أولاده، والجد هذول أحفاده يحجب أحفاده كلهم. نعم، كثير من الفقهاء وما لا ليه المذهب الشافعي قال نعد الجد عصبة معهم، فللبنت النصف، للبنت النصف، وللجد والأخت التعصيب. فالمسألة من اثنين، واحد وواحد مشترك بيناتهم. واحد مشترك كيف نوزعه بينهم؟ اثنين وواحد، واحد ما بتقسم ضربة في ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، واحد ثلاثة عفوا، واحد بثلاثة بثلاثة، وهي واحد بثلاثة بثلاثة، اثنين للجد واحد. الجد طلع له ثلث؟ نعم. إذن حلت المسألة والحمد لله رب العالمين. الزكاة مشروع؟ نعم، لأنه البنت معصبة بالأخت، عفوا الأخت معصبة بالبنت، أخت عصبة وهو عصبة، وهو عصبة لحاله، والأخت معصبة بالبنت، وجد عصبتان، الباقي لهما، البنت أخذت واحد من اثنين، بقي عندنا واحد من اثنين، للعصبات اللي هي الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ضربناها بثلاثة، طلع البنت أخذت ثلاثة من ستة، نصف، بقي عندنا النصف الثاني، الجد اللي هو ثلاثة من ستة، الجد أخذ اثنين، أخذت واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين، في إشكال؟ وما دام الجد لم ينقص عن الثلث ما بقى في اشكال. الان لو جعلنا الاخوات ثنتين مو واحدة، اخت شقيقة اختين، كيف نحل المسألة؟ مسألة بنتين، واحد للبنت، يكون الصورة ما تطلع، ما بعرف في الكاميرا. طيب واحد البنت واحد للجد والأختين، جد والأختين أربعة، واحد ما نقصها أربعة، نضرب أربعة، أربعة في اثنين بثمانية، واحد بأربعة بأربعة، بقي عنا أربعة، الجد بيأخذ اثنين، واحد واحد، وهي واحد واحد، أيوه نزل، من نلغيها نزل عن الثلث، مفروض الجد ما ينزل عن الثلث، راح نلغيها نعطي للبنت النصف، البنت النصف والجد الثلث والباقي للخوات. مثلا من ستة، الجد أعطانا واحد اثنين عفوا اثنين، والبنت عطيناها ثلاثة، صاروا ثلاثة واثنين خمسة، بقي عنا واحد لهدول، واحد ما بخسوا على اثنين، نضرب في اثنين، اثنين في ستة 12، اثنين في اثنين أربعة، ثلاثة في اثنين ستة، اثنين واحد اثنين واحد واحد واحد واحد، اثنين ثمانية 12، أربعة من 12 تطلع ثلث. إذن الجد عصبة مع الإخوة المعصبين بشرط أن لا ينقص عن الثلث، النقص نلغي عزوبته نعطيه ثلث. اثنين نتيجة واحد على بنت أختين ما بنقسم، ضربها عدد الخوات تصحيح. تحبوا نعيد التصحيح؟ هذا له اشكال في تصحيح المسائل، اي مساله ما صح عندكم هاتوها، قاعده معينه للتصحيح دائما، نقارن بين عدد الاسهم وعدد الاشخاص، اذا كان مقسوم فهنا، واذا مو مقسوم نشوف بين عدد الاسهم وعدد الاشخاص في قاسم مشترك، في عدد بنقسم اثنين عليه، مثلا بنتين ثلاث بنات، لا أربع بنات طلعوا لي ستة، أربع بنات طلعوا لي ست أسهم، بين الأربعة والستة شو في؟ اثنين، البنات شو عددهم؟ أربعة على اثنين اثنين، اثنين ضربها ستة تصير 12، 12 تقسم على أربعة وهكذا. نعم تساعد ما لاحظت تعاملك لا تحل محلك، انت بدك تعطيها المعلومات وهي تنفذ، والآلة نعمة عظيمة جدا. كسور نعم يعني حسب إذا كسور كثيرة تقبلها، لكن في الأخير إذا ما قبلناها وما مشيناها واختصرنا شوية تصل إلى الدينار، ما لها الدينار. بعضهم يقول لك التصحيح. نعم. بعضهم يقول لك التصحيح ليش صحيح؟ ليش صحيح؟ جميل. لماذا نصحح؟ نريد أن نعطي كل وارث حصته عدد صحيح. ما أقول له نصف سهم، ربع سهم، ثلثين سهم، ثلث ربع سهم. ليش ما بصير نعطيه ثلث ربع سهم؟ ليه؟ لأنه قد يموت قبل أن توزع التركة، يطلع أولاده أولاد أولاده، شو خسر ثلث ربع سهم عليهم؟ لذلك نشترط في التصحيح أن يعطى كل وارث حقه سهام عدد صحيح. 1، 2، 3، 4، 5، 7، 30، 70. بس ما نقول لك ونصف وربع وثلث وثمن واحد عشرة، لا، التصحيح من أجل هذا. نعم. شيء ثاني، نحن نعطي أحكام شرعية نحن. في وجد آلة أو موجود، حتى لو ما وجد في عن الطرح للضرب تأصيل. في أحد الدول عمل سي في حل مسائل الإرث، تعطي أنت الورثة بيعطي الجواب. طلع في بعض عرضوا علي، طلع في بعض مخالفات بين المذاهب، قلت له قول على مذهب مين هذا؟ قال ممنع عليه، مرة هيك مرة هيك، صلحوا ثم رجعوا، أخذوا في الأردن هو، أخذوا ما رجعوا، ما أدري شو صار فيه، بس عملية طيبة، ممتازة جدا جدا جدا. موجود سيدي يا ريت جيب لي سيدي منه إذا في، الله يرضى عليه ونوزع على إخواننا كلهم، بيسر الدنيا لهم. بس بعد ما نختبر اختبار صحيح. طيب، حد له سؤال في موضوع المخارجات التصحيحات أو المخارجات أو الجد؟ عرفنا مذهب الجمهور وعرفنا مذهب الحنفية، هذا اللي تم الاتفاق عليه عند أكثر الفقهاء، وعليه مشى القانون السوري والقانون الكويتي. توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا أم إناثا، أما الإخوة لأم ذكورا أم إناث محجوبون بالجد بالإجماع. عند الحنفية الجد أب، يحجب الإخوة كلهم أشقاء لأب لأم ذكور إناث، كيف معصبين غير معصبين سواء. لأب تحجب الأخت الشقيقة. نعم، لأب الشقيقة لأب مع الجد. حط المسألة اللي بدك إياها تكون. أعطيني المسألة اللي بدك إياها، حطها على ورثك وحطها أنا على السبورة ونحلها مع بعض. تسلم إياك. توفي عن بنتين وجدين وأختين شقيقة وأختين لأب. الحنفية أظن ما في حاجة لحل مسألته، معروفين. نعم، عند الجمهور يعد الجد أخت شقيقة، أخت شقيقة ذات فرض، أخت الأب معصبة. معصبة بمين هاي؟ ما في عنا عصبة، لا هذا ولا هذي. ما نشوف البنت اللي صف والجد عصبة، والأخت الشقيقة عصبة مع البنت عصبة، أخت الأب محجوبة، ما في إشكال في هذا أبدا. نحلها مسألة من اثنين، واحد وواحد مشترك، سمع على ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، واحد ثلاثة في ثلاثة، واحد بثلاثة بثلاثة اثنين وواحد. فالجد في هذا الحال طلعوا اثنين من ستة، طلعوا الثلث، انتهت المشكلة، ما بقى في حاجة لا فوق ولا تحت. لو كان أختين مثل ما صار معنا هناك، بس الأخت لأب محجوبة، محجوبة الأخت الشقيقة، محجوبة الأخت الشقيقة، أخت الشقيقة المعصبة. لو أخت الشقيقة ذات فرض تأخذ سدس، لكن أخت الشقيقة المعصبة هنا بالجد. نعم. حد له سؤال في الجد من أول ولا آخر. عند الحنفية ما في إشكال أبدا، وعند الجمهور آراء متعددة كانت، لكن انتهى القانون إلى رأي معتدل قدر الإمكان على هذا الأساس. الجد مع إخوة وأخوات مغصبون هو عصبة بشرط أن لا خلع عن الثلث، مع إخوة مع أخوات غير مغصبات له الباقي عصب وحده هو بما لا خلع عن الثلث، فإن قال عن الثلث نعطي ثلث. إذن جد يجب أن لا يخل مع الإخوة والأخوات عن الثلث، هذا ما ذهب إليه القانون السوري والكويتي والمصري أيضا في هذا الموضوع، خلافا لمذهب الحنفية الذي كان معمولا به قبل هذه القوانين. لبنان، لبنان لم تأخذ إلا بالمذهب الحنفي ماشي على هذا، وأظن السعودية كذلك أظن، لكن لست متأكد، ما عنده قوانين، لأنه لبنان لازم تمشي على قانون الدولة العثمانية في الأحوال الشخصية، ما غيرت. والدولة والدولة العثمانية كان عندها قانون اسمه قانون حقوق العائلة على المذهب الحنفي 100% في كل أحكام الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والعدة والمواريث وكل شيء. ننتقل الآن إلى المناسخة، والمناسخة هي الزبدة، نقطة ارتكاز في علم الموارث لا يمكن حلها إلا لمن أتقن كل علم الموارث، وفيها فروض، فيها عصبات، فيها حجب، فيها إلى لا يزيع عن يعني التصحيح المسائل. نعم، لما الإنسان ينظر نظرة من بعيد يقول مستحيل كان حل، مستحيل. أعطيكم صورة بسيطة ملخصة، توفي إنسان وعنده أراضي وعقارات وديون له وديون عليه، تصفيتها تحتاج إلى سنين طويلة إلى قضاء قاضي، رفع الأمر القاضي، قاضي يجيب أدلة يجيب براهين، طول شيء 20-25-30 سنة، والعقارات وافي أموال كلها وافي مجمدة، ما حد يصير يتحرك فيها إطلاقا أبدا. بعد 20 سنة القاضي أصدر قرار بتوزيعها، توزيعها على الأحياء الموجودين، أحياء ورث المتوفى يمكن كلهم راحوا، كل أولادهم أولاد أولادهم، يمكن بعضهم حي يمكن بعضهم لا، والورثة الجدد بعضهم لا يقرب المتوفى الأول إطلاقا. كما إذا توفي إنسان عن 4-5 بنات وأبناء، والبنات مزوجات كل واحد لها زوج، زوجة له أولاد وغيره، ثم ماتت هي زوجها بده يورثها من حصتها، أولاده وغيره بده يورثوا من حصة، صار عندنا 70-80-100 وارث أغلبهم لا يخرب الميت الأول. كم حصة هذا وهذا وهذا وهذا وهذا؟ بالملين، مو حصة هيك، بالملين. توفيت التركة بعد 25 سنة، بعد 50 سنة، بعد 70 سنة، طلعت 3,470,000 دينار. كيف نوزعها عليهم؟ الفقهاء الله يرضى عنهم في العصور السابقة التي كانت الأمية فيها تعم الدنيا، والذين يكتبون قلة استطاعوا أن يضعوا طريقة حسابية دقيقة دقيقة دقيقة توصل كل ذي حق إلى حقه 100%، وإلى الآن هي أرقى الطرق الحسابية. ما هي الفكرة العامة؟ أولا، عندما يتوفى إنسان وتمضي على وفاته 20-30-40-50 سنة، ثم تصفى تركته ويرفع الموجودون من الأحياء من ورثته الدعوة إلى القاضي، يقول كم حصة كل منا من هذا المال؟ قد شو بدي ساوي؟ من هو المتوفى الأول؟ فلان. من هم ورثته الأحياء عند موته؟ فلان فلان فلان فلان. من مات من هؤلاء بعده قبل غيره؟ فلانة. من هم ورثتها يوم وفاتها؟ قدر لهم. من هو بيت الثاني من هؤلاء جميعا، من الورثة القديمين ومن الورثة الجدد، من هو البيت الثاني، من هو البيت الرابع، من هو البيت الخامس، من هو البيت السادس، يمكن 20 ميت، يمكن 30 ميت، وكل ميت بالترتيب، ما سيقدم واحد على واحد بالترتيب التاريخي، وكل واحد نقصي ورثته 100% من هم. القاضي بين يجيب المعلومات هاي. الآن الموجود مجرد ما تقدم للقاضي الشرعي دعوة من هذا النوع يحيلها إلى إدارة النفوس على الهويات، مثال دفاتر البيت الأول، أنت مات فلان من ورثته، مين مات بعده، مين مات بعده، مين مات بعده، تأخذ شهر شهرين ثلاثة أربعة هنا، بعدين يصدقوا له أو بيصححوا، يصدقوا أو يصححوا، والقاضي بيأخذ التصديق أو التصحيح الذي انتهى إليه هذه الدائرة الحكومية الرسمية. لو رجعنا سنين طويلة إلى السابق وإلى اليوم في بعض القرى ما في تسجيل أبدا. أنا أعرف قريب من القرى طلع مندوب التسجيل يسجل، ما عنده هويات، قال على كلامكم سجلون، بعد ما سجلون طلع الوالد أكبر من أمه 14 سنة، خبصوا تخبيص عطوا فيه كلام فاضي. فقديما ما في سجلات، مين نجيب هالمعلومات هاي؟ من 70 سنة الآن ترتيب الوفيات وكل متوفى منه ورثته ما كان فيه. إذا يرجعوا إلى عمدة القرية، كان العمدة في القرية أرن عن جد هذه يرجسها، فعمدة القرية عنده سجلات غالبا صحيحة غير صحيحة ضعيفة، هذا أحسن موجود. وبعد ما تأتي السجلات يجمع الورثة الموجودين الآن القاضي موافقين عدول، هذا الاعتراض، هذا الاعتراض، هذا الاعتراض، ربيه كله صدق صدق صدق صدق صدق توقيهم كله يمشي الشغل. إذا ما وقعوا واعترض واحد في الدعوة يجيب شهودك، سيدي فلان قاتل قبل زوجة مو بعد زوجة، هات الشهود وقيم دعوة، تخلص سنين سنتين ثلاثة خمسة الله أعلم. مسائل المناسخات مسألة صعبة صعبة صعبة جدا جدا جدا. إذا ما وجدنا غيره، إذا ما وجدنا غيره شو يساوي؟ ممكن نستأنس به، يستأنس به إذا عدم الدليل، ولذلك نقول على قدر الإمكان، على قدر الإمكان، على قدر الإمكان. فالآن نأخذ مسألة بسيطة نحلها، وبعدين كل المسائل المعقدة تمشي على هذا النمط. رح أكتب لكم مسألة على السبورة أولا، وبعدين نسعى إلى حلها. توفي رجل عن زوجة وابن وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، وقبل توزيع التركة، وقبل توزيع التركة توفيت الزوجة عن المذكورين وابن وبنت، ثم توفي الأخ لأب عن زوجة وابن وبنت. اكتبوا لي مسألة عندكم. توفي رجل عن زوجة، لما نكون أنا مسألة حقيقية مو مسألة نظرية، في جنب كل اسم يكتب اسمه الثلاثي فلان ابن فلان ابن فلان، لأنه قد يكون خمس إخوة ثم توفي أحدهم، شو اسمه؟ الثاني أخوه من أبوه، الثالث أخوه من أمه، نعرف اسمه كاملا، نعرف الثاني شو بيقربه. لكن نحن أمام مسألة نظرية الآن، توفي رجل عن زوجة وابن وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، قبل خسرة التركة توفيت الزوجة عن المذكورين، يمكن مذكورين بيرسوها يمكن ما بيرسوها، وابن وبنت، ابن وبنت هذا وين كانوا في التركة الأولى؟ الزوجة بعد ما مات زوجها زوجت جاب يسدون ممكن. ثم توفي الأخ لأب عن زوجة وابن وبنت، حل المسألة هذه. أول شيء من حل المسألة الأولى ننسى الثاني والثالث نهائيا. توفي عن زوجة وابن وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، الزوجة تصون والابن التعصيب والبنت التعصيب وهذول محجوبين. مسألة من ثمانية، واحد وسبعة مشتركين وهذول محجوبين. السبعة نقسم على كم؟ ما بتنقسم. ثلاثة ثمانية أربعة وعشرين، واحد ثلاثة ثلاثة أربعة عشر، سبعة. نحل المسألة الأولى تماما 100%. الآن ننتقل للمسألة الثانية، نضعها ضمنها مش مستقلة عنها، ونضع إلى جانب المتوفاة تاء باللون الأحمر المميز، باللون الأحمر الضروري لأن تصير عندنا 10 وفيات لنعرف ما نخاف الغلط. نضع الزوجة توفي عن المذكورين أولا، هذا شو بيقربها؟ إذن حطوا اسمه ابن، يرس بصفة ابن، هاي بنتها، هذه أخ الزوج، إذن أخ الزوج راح ما لها شيء، أخ الأب مع السلامة. إذن توفي عن ابن وبنت، مسألة من كم؟ من ثلاثة. أيوة أيوة أيوة، برافو عليك. عن المذكورين وابن وبنت. طيب وين المساحة؟ نعم برافو عليكم. ابن وبنت حطهم هون، نضيفهم. توفي عن ابن وبنت وابن وبنت، كان عندي أبي وبنت صار ابنين وبنتين، كل عصبات. هذا عصبة هذا عصبة هذا عصبة هذا عصبة، ابنين أربع عصبات وبنتين ستة، هذا ستة، هاي اثنين اثنين واحد صار واحد اثنين واحد اثنين واحد ايوه نعم اثنين واحد واثنين واحد ثلاثة وثلاثة ستة. حل المسألة انتهينا منها. ممكن نعيدها من الذي توفي بعد المتوفى الأول؟ الزوجة حطينا تاء توفيت عن مين؟ قال عن المذكورين وابن وبنت. هكذا عن ذاك قلت لك هذا بدنا ناخذ نسبه كامل، هي ناخذ نسبه كامل، هذا نسبه كامل ناخذه. لكن الآن نفترض أنه توفي رجل عن زوجة وابن وبنت منها، هيك نفترض نحن. فالآن ما توفي الزوجة هل ابن منها وهل بنت بنتها؟ الأخت لأب ما بتعربها، أخ لأب ما بيعربها، حطنا صفر، كل واحد جنبه حصته. بالإضافة في عنا ابن وبنت، ابن جديد، ابن جديد وبنت جديدة ما كانوا موجودين سابقا، وزوجها مات كمان جديد ما نعرف ما هي بالزوجة، مات من زمان ليس في معطياتنا. لكن قلت لكم يرجع إلى النفوس، النفوس أحيانا اللي قدم الطلب قد يخفي بعض الورثة، قد يغير بعض الورثة، خسر إرث، إدارة خسر الإرث تكشف له اللي في زوج ليش ما أعطيته؟ كيفه؟ لكن نفترض ما في، لو في كنا حطنا. نعم. فالآن وزعناها ابنين وبنتين تنقسم إلى ستة، كل ابن اثنين واثنين أربعة، واحد واحد ستة، تصفي كلمة. ابن والبنت أول شيء ده بحصة لازم من أبوه. هلا عم تحكي عن رجع حصة أمه هلا على شيخي. ما أني علاقة في أبوه. هلا بدنا ننتقل بقى. هلا بدنا ننتقل. أيوه. أولادها هي أولادها من زوجها القديم. أولادها من زوجها القديم، أولادها من زوجها الجديد، أولادها. يعني شو بصير بتولد. شو سؤال بعضهم؟ من زوجها منا ولا من أبوه؟ منا منا منا. الآن نتكلم عن حصتها هي فقط لا غير. الآن بدنا ننتقل اللي بيوزعوا هدول شو هو؟ هذا نصيبه ثلاثة من 24 هو اللي نوزع عليهم. أيوة. ثلاثة من نوزع على ستة. تتوزع ثلاثة على ستة؟ ما تتوزع؟ عدد صحيح منا نص وربع تلف وناكل ثلاثة على ستة ما تتوزع. بين ثلاثة وستة شو في قاسم مشترك؟ ثلاثة. ثلاثة على ثلاثة هاي ثلاثة هون. ثلاثة على ثلاثة. ستة على ثلاثة اثنين في 24 48 هذه ميتة اللي نحطها الأحمر 8 غلط فيها ما نعم فيها شيء ميتة. الابن إلون 14 في 2 شاد 28 إلون 2 في 1 في 2 14 في 2 28 30 7 في 2 14 و1 هدول ما نجي لا هون ولا هون هدول هم ما نجي هدول هون 2 في 1 1 في 2 3 18 48 شوف ابن الأولاني أخذ من الثنتين من أبوه من أمه هي أخذ من أمه بس وضحت الآن من عندنا حتى الميت الثاني شو هي؟ الابن أخذ من أبوه أول يعني أخذ من أمه اثنين قد ما أخذ هذا بس هل يأخذ من أبوه كمان؟ يأخذ من أبوه هنا 14 في 2 الآن ميت الثالث كمان نأخذ الأحمر مين الميت الثالث؟ الأخ الأب هذا الأخ الأب أخ الأب نعم شكله أنا ذكر لنا الاتفاق عليه مع الشايخ كان 30 و15 45 إذا نجمع كل إذا طلع غلط يبقى نحن ماشيين غلط وإذا مشينا غلط اللي بعده حيكون غلط ذاك كل مرحلة نجمع كل مرحلة نجمع وصح الآن المتوفى الثاني أخ الأب عن لا شوف أخ الأب عن المذكورين المذكورين و مش واحد تاني عن المذكورين و بالنسبة للمذكورين إلو وارث منهم ما في كونه هو مش وارث شيء ما له شيء يتوزع بهمنا من وقت لا لذلك أنا عشان أتوقف هذا الدعوة الآن يجب على عشر وبيعز ومشرب بعضهم عشر ما دام ما له حصة في الأول إذن نرجع على مسألته من جديد مستقلة عن الأول أحسنت الآن راح نطورها شوي إذا حبيتوا بدل ما توفي الأخ الأب توفي البنت نشيل الأخ الأب هذا حطيته أنا لأشير بهذا وغفلت نعم توفي توفيت البنت عن المذكورين وزوجين ما صير زوجتين هون صير وزوجين وابن وبنت توفيت البنت عن المذكورين مذكورين مين؟ بعدين نشوف فوق المذكورين شو في عندها زوج وابن وبنت حط جنب البنت اللي توفيت طيب الآن نوزع تركة البنت مستقلة عن الأولية ما نعلق في الأولية هالزوجة ميتة هي أمها مو أمها والابن أخ شقيق والأخت الشقيقة شو بتقربها عمتها إذن أخت الشقيقة عمة والأخ الأب عم لأب. طيب والابن هذا ابنه. ابن مين هذا؟ أخوها. ابن زوجي أخوها. أخوها. أخ شقيق. وهي أخت. أختي. برافو عليكم. برافو عليهم. برافو عليكم. إذن هذا ابن مين؟ ابن زوجي من زوج آخر. إذن أخ لأم. أخت لأم. كثير دقيقة هالأمور بمنتهى الدقة. توفي. طيب ومين في آخر كمان؟ لها زوج ولها ابن ولها بنت. لذلك نحتاج إلى ورق كريم اسمه دفاتر ورق كريم صفر لحاله. إيه هذا ممتاز جدا. استمع نطول. صارت أخي أم وأخي أم. رح نشوف هلا. صارت يعني بنت الأم بنت المتوفاة البنت. طيب. هالزوجة ما بيهمها ميتة. ميتة. حطينا صفر. هي أم. بس ميتة. طيب. الابن شو بيقربها؟ أخ شقيق. البنت هذه ما هي الميتة. طيب أخت الشقيقة أخت أبوها مو هيك؟ الميت كان أبوها. نعم. عمي أخ لأب. عم لأب. ابن مين هذا؟ ابن أمها. أخ لأم من أب ثاني مش صح ولا لا؟ طيب أخت لأم أضفنا زوج ابن وبنت هذول اللي أضفناهم. الآن نحل هالمسألة. أخ شقيق شو له؟ محجوب. مع الابن محجوب. العمة محجوبة. العم محجوب. أخ الأم محجوب. الأم محجوبة. الزوج شو له؟ مرمى. والابن والبنت تعصيب. المسألة من أربعة. واحد. اثنين. واحد. واحد وثلاثة. شيخ معنا الشيخ استحملونا كيف أخ الأم وبنت الأم؟ مين اللي مات؟ الماتت البنت هاي عن المذكورين. المذكورين شو بيقربوا؟ هذه ميتة ما نعرف فيها. هذا شو بيقربها؟ أخوها مو هيك؟ حسن أخ شقيق. هاي شو بتقربها؟ عمتها. هذا عمها. طيب هذا ابن أمها. أخ الأم ابن أمها من زوج آخر يعني بأخ الأم. وهي أخت الأم. هالدقة المتناهية لأنه أعطنا اسم ثاني خربنا الدنيا. أضفنا لهم لها زوج وابن وبنت. وزعنا المسألة هذا كله ما من شيء. والزوج له الربع والابن والبنت التعصيب الباقي. المسألة من أربعة. واحد الزوج والثلاثة الابن والبنت. ثلاثة والبنت صحيح ما رفتها للصحيح. الآن ننتقل. طبعا ثلاثة دول عشان ما نصرف اثنين واحد. تمام. طيب اثنين واحد. الآن المتوفى إلى 15 دي القسم على أربعة. دي القسم 15 على أربعة ولا في قاسم الشرك. إذن أربعة نحطها هون وال15 نحطها هون ونعمل حل جديد. أربعة بثمانية وأربعين. أربعة بثمانية اثنين وثلاثين من عند ثلاثة. 16 19 أي صفر صفر هون صفر هون صفر ما في شيء. هون 30 في 4 هون ما في شيء 120. هاي ميتة يحطها بالأحمر كمان نخاف في غلط. العمة هون ما له شيء هون ما له شيء الله معه. هون عم ما له شيء هون ما له شيء. الولد 2 في 4 بثمانية هون ما في شيء. 1 في 4 هون ما في شيء. هذا له هون ما في شيء. هون إلى 1 في 15 واثنين في 15 30 واحد في 15 15 مش معقول. خمسة 10 14 22 لدى اثنين اثنين واثنين أربعة خمسة ثمانية تسعة وهي واحد. تمام. خليك وش هذا بيجي ميت ترابي خامس سادس سابع إن شاء الله 70 ميت. بس بدأ دقة متناهية. ما نغلط في أمرين. الأمر الأول خطير، توفي عن المذكورين، المذكورين شو بيقربوا؟ إذا عطينا خراب غلط خرب للدنيا، هنعطي خراب الصح. شو هذا؟ أخوها الشقي، هذا أخوها من أبوها، هذا أخوها من أمها. بعدين المعلومات اللي حصلناها فوق الصلاة ما هي صحيحة، كله غلط. ولذلك لما يقدم للقاضي المعلومات هاي يحولها للنفوس. تثبتوا لي هل هذه الأموات في علم بهذا التاريخ؟ كل ميت هل هؤلاء ورثته؟ فإن قالوا نعم مش، إذا قالوا لا نعلم ما في عنا سجلات، ما في غير بروح إلى رئيس البلد، أعضاء كل قرية إلى شو بسموا أمير شافوا مختار، وأعضاء خمسة ستة كبار رجالات القرية بيعرفوا فلان إمتى تزوج، فلان إمتى مات، وهذا من بنته، وهذا بأخته، هذول شغلتهم هذه، يدرس الموضوع ويوقعوا، إذا وقعوا أفضل ما يمكن، وحتى لو ثبت في الأخير خلاف ذلك ينقض الأول كله. كنت على ما قضينا وهذه على ما نقضي. في أحد له سؤال في موضوع المناسخة؟ رح أعطيكم مسألتين أو ثلاثة مناسخة. خلوها في البيت. نعم. ولا من توفى؟ أي بنت؟ من المتوفى هنا؟ واحد من هذول؟ لا واحد من هذول؟ لا واحد من هذول؟ أين هو المتوفى؟ المتوفى البنت. أمها متوفى ما نشى؟ أولاد الأم لا أولاد. يعني كل هذا. أولاد الأم شو بيقربوها؟ أخوتها. وهيك ما ذكرناهم. ما في. لو الأم بعد ما ماتت إلى أولاد ثاني كان سخمناهم، ما سخمناهم. نعم ذكرنا الموجودين، لكن شيء جد بعد جديد ما نعرف. لذلك نمشي على ما عرض علينا. بدي أعطيكم مسألة حلوها وعدي بحلها على الصبور أنا. أمسح هذه. راح أكتب على السبورة مسألة وأتوقف عن حلها حتى تحلوها أنتم. توفي رجل عن زوجتين وبنتين وابني ابنين واخ لاب. توفي رجل عن زوجتين وبنتين وابني ابنين واخ لاب، وقبل قسمه التركه توفي توفيت احدى الزوجتين عن بنتها المذكورة، بس عن بنتها المذكورة وزوج وابن، ثم توفيت البنت عن المذكورين. قد لا أخذت المذكورين أنا على كيفي. نعم عن المذكورين وزوجين وبنتين فقط. نحل هالمسألة هذه، وإذا في سؤال أثناء الحل قولوا لي عليه. ثم توفيت إحدى الزوجتين عن بنتها المذكورة هي وزوج وابنين، هدول وينهم؟ ماتوا. لو كان أحياء كنا ذكرناهم. ثم توفيت البنت هذه عن المذكورين وزوج وبنت. ليش قلت بنت يا المذكورة؟ حتى ما ظن البنت بنت الزوجة الحية، بنت الزوجة الماتت. لذلك قلت لكم مع كل وارث اسمه كاملا، اسمه كاملا، اسمه كاملا حتى ما نقع في غلط. علم أهلكم حلوها، وبعدين نحل على السبورة ونقارن بين الحلين. على سكتي الدكتور نصف أبلغني أنه ينبغي أن نستمر إلى 6-1، 6-1 بالشهر ثم نتوقف وننتقل إلى موضوعات أخرى إن شاء الله. بعد ولا 6-1 في عنا 3 أسابيع كثير، وهيك 3 أسابيع نصفي فيها الكل. الدرس الجاي هيكون في ذوي الأرحام. الدروس اللي بعده عبارة عن تجارب وتدريبات وتمارين. في عنا 4 أسابيع. نعم. 4 أسابيع. وهو تزايد. لذلك رجائي أن تدرس الموضوع اللي أخذناه بدقة وتشوفي ملاحظات مهما كانت صعبة مشكلة معقدة غير صحيحة غير واضحة، ما في بها لا تخلوا شيء يسمكم أبدا أرجوكم. لا لسه في ربع ساعة. عن المذكورين إذا ميت مات لأول جناة أصلا أول واحد مات عن ابن جبل ثم ماتت عن هذا ابن المذكور بعد ما مات ابن الإبل قبل ما كان ميت لما مات فيه كان ابن ميت ثم توفت هذا الجناة عن ابن المذكور مات ما سبق لا ما أقول سبب ما قلت عن المذكورين أصلا معنى المذكورين ما موجودين سطر ثالث ما في عن المذكورين بس تحصل حسابا لأنه ما في الأولين نعم ماتوا أو ارتدوا وخرجوا عن الدين ما عدوا وارثين. لو وارثين كنت ذكرت لكم لهم. يخلص يقول لك. إذا في سؤال في شيء نتذكر فيه ما خلص شيء غامض. هو السؤال أولاد الذين قبل أولاد مسؤولين حين ذلك المسؤول ما أنا مسؤول عنها ما أنا مسؤولي هذا العرض عليه شو رأيك أكتب على ورقة هنا عمالي آخر جملة لما تقول تقريبا مذكورين وزوجين وزوجين وبيت كل المذكورين هذول موجودين فوق الجملة الثانية كانت مذكورين ما أنا مذكورين المذكورين يعني عن الزوج وبيت نعم كل هذول كل هذول كل السابقين داخلين كله داخلين وفوق هذول وبيت المذكورين فوق تحت شو بيقربوها؟ شو بيقربوها؟ ما بعرف عن زوجتين يرجع عن زوجتين وبنت هالبنت بنت إلى زوجي توفي أهزي عن بنتي هالمذكورة إذن توفيت ثم توفيت بنت عن المذكورين بنت بيت النابل نعم. لا لا خبيث أعتذر عن بنتها المذكورة. إذا كبنت عن المذكورين. الحمد لله. نعم. كيف بنتو؟ ابن أخوها ابن أخوها شون لو حطينا أسماء كنا انتهينا ما حطينا أبا أعطيها لأنه ابن أخوها ابن هو ابن أخ ابن أخ نعم هاي مهمة أيوة الأخ لأب شو بيقربها عم لأب عم لأب عم لأب هنا عمي أب وابن أب الزوج والابن هذا بشو بيقربه؟ الزوج والابن هذا بشو بيقربه؟ يحسن بالسير لأنه زوج الزوج هذا شو بيقرب؟ شو بيقرب البنت هاي؟ زوج أم ممكن يعني بنتي هالمذكورة وزوجها زوج أمها زوج أم زوج أم أمي أخ لأم صلى وأخ لأم أخ لأم محمد أب أنا حاطر مسألة ذلك بالأسماء كما ندخل الشيئة هلا أعلن لكم هذه والقراءة مع اللي عملته يعني أعلن لكم هاي خلصتوا أنا بشوف هلا بشوف إذا مستطابقة مع هاي إذا ما مستطابقة ما الغلط مني أو منكم أو غلط في الفهم نعدله لا هل شخصها إذا خلصتوا حتى أعلن لكم اللي كتبته ممتاز في هنكتبه في فيلو بعطيكم هاي فيلو نكتبه مكتوب بس قول لي خلصنا خلاص في حدا عم ما خلاص أحسنت طيب راح أعمل لكم اللي عملته أنا وصلكوا لي إذا كان في خطأ المسألة الأولى خليتها من 8 تمام في حال إنه مخالف الزوجة زوجتين إلى واحد البنت 4 ابن 3 أخ الأب لا شيء له بالتصحيح صار 16 واحد لزوجتين 8 للبنت 6 لابن الابن ما في إشكال؟ انتغنى محجوب زوجتين واحد أخذوا اثنين الآن توفيت الزوجة حطيت الزوجة الأولى على المتوفاة عنده راتها ما نعلق فيها نحن ما كونها. ولها بنتهم هي البنت نفسها. أيوة. إن هذه بنتها نحن. نعم. ولها زوج وابن. النساء من أربعة. بنتها واحد. زوج واحد. ابن اثنين. تصحيح المسألة. أي نعم. ابن عطينا اثنين. بنت واحد. أعطيكم النتيجة أنا. نعم. الآن ما نعرف تصحيح. جيد. الآن الزوجة إلى حصة واحدة وعندها أربع أسهم، واحدة ما بتقسم على الأربعة وليس بينهم قاسم مشترك. فوق 16 حطينا أربعة، فوق الأربعة حطينا واحد، أربعة في 16 64 المتوفاة صفر. الضرة أربعة. ثلاثة وثلاثين. نعم. ابن الابن 24. الزوج واحد، الابن اثنين. تمام. هذا الاشكال. انتقلنا المتوفى الثالث وهو البنت عن المذكورين. مذكورين مين؟ الزوجة الموجودة الامها هي الماتت. الزوجة الموجودة زوجة ابوها. معلش معلش. طيب الابن الابن ابن اخوها. لا ما ابن الابن مذكورين الاول. انا قلت عن المذكورين. المذكورين السابق السابق ما قطع عن السابق. عن المذكورين كلهم. عن المذكورين كلهم. نعم. ابن الابن ابن اخ. حطيته ابن اخ انا ما في لغيته. عن المذكورين يعني كلهم. الثاني ما حطيت عن المذكورين. الثالث حطيت المذكورين فيه ابن الابن هو ابن الاخ. والاخ الاب عم الاب. والزوج زوج. والزوج ابوها زوج امها. مو هيك؟ ابوها اللي زوج امها. ميت ابوها. نعم. ابوها ميت. هو زوج امها واخ الام. المساله تتالف من واحد كله الاب للاخ. من وين بنتها؟ ما في. وين بنتها؟ وينها؟ مذكورة في المسألة عندك بقية المسألة زوج في زوج بنت؟ هذول أنا ما حطيت بقى ما انتبه. طيب وزوج وبنت هاي محسنة. أنت حطيت هاي زوج وبنت؟ حطيتها. أي أنا ما نسيتها ما انتبهت لك. طيب ابن الأخ لا واحد عصبة عم الأب لا شيء له. الزوج له الرضا والبنت لها النصف. المسألة من أربعة أربعة. الزوج له واحد. البنت لها اثنين والابن الأخ له واحد. طيب هي مسافة 33 وأربعة ما بنكسبه حطينا 33 حطينا 4 هون 4 في 64 4 في 4 16 16 في 24 25 256 تمام 256 64 ضرب 4 شو حطيت؟ لا انت صح. كمل معنا. 64 في 4 256. 4 في 4 16 للزوجة. 24 في 4 48 و 48 96 96. طيب واحد في أربعة بأربعة زوج الأم هذا. اثنين في أربعة بثمانية. واحد في ثلاثة وثلاثين واثنين في ثلاثة وثلاثين ستة وستين. مجموعة ستة وثلاثة تسعة. 17 21 27 لا 16 17 24 27 33 غلط، في غلط. قسمنا المسألة إلى أربعة الأخيار، واحد لابن الأخ، واحد للزوج، واثنين بنت. طيب الميت يملك 33 سهم مع الأربعة، ما تقص حطين 33 فوق الأربعة، حطين الأربعة فوق 64، أربعة أربعة 16 زائد واحد 24 واحد 25 256. هل يسوى معي 256 ماشي؟ لا. طيب 4 في 4 16 صح، 33 هي ميت، 24 في 4 16 زائد 1 9 96، 1 في 4 ب 4 2 في 4 ب 8 1 في 33 و 2 في 36 36 9 17 21 27 3 غلط، في غلط. ما هو الغلط مع بعض؟ نعم نكتب على اللوح، نكتب على اللوح عشان صحيح الغلط مش في الجمع. هنشوف هل نكتب على السبورة ونرفع على مهلنا. يا ريت بس ما هنختلف عليه، ما هنختلف، وإذا اختلف اليوم صحيح. توفي عن زوجتي وبنتين وابني ابنين وأخي لأب مسخخ. هذه أول، ويشوف الخطأ فين، في خطأ في الجمع بس مو أكثر من هيك، بده طول اسبال شوي. وزوجتين الثمن والبنت النصف التعصيب، مسائل الثمانية، واحد مشترك بينهما، أربعة مقسم ثلاثة، في أحد الأشكال. الآن زوجتين بضمها اثنين 16 واحد واحد 8 6 0 6 14 15 تمام. الآن من توفي؟ الزوجة الأولى عن البنت المذكورة هذه نفسها تمام، وزوج وابن. أنا أعطيتكم أنا ما ذكرت عن المذكورين، مذكورين ارتدوا عن دينهم ما له شيء. حتى لو ابن زوجته ما في ورثة، ابن زوجته إذا كان نصراني بورثة، أنا ما أطلع مسلم. لو قلت كان مسلم وبيارس في الخطة لك يا ما حطيته أقول عن ما قلت عن المذكورين عمدا حتى ما نقع في إشكال. الآن توفي عن بنت وزوج وابن عصبة. أحمر ما أحمر شمال الله. أحسنت أحسنت. البيت عصبة مثلا أربعة، واحد الزوج وثلاثة البنت والابن، نضرب بثلاثة. لا لا ما أصومه ما أصومه ما أصومه ما بده شيء. البنت إلى واحد وهذا إلى اثنين. الآن من نشوف واحد نقسمه على أربعة، ما بنقسم ولا في بيناتهم قاسم مشترك، حط واحد هون حط أربعة هون، أربعة في 16 64 هذه ميتة، هذه واحد في أربعة بأربعة، ثمانية في أربعة 32، واحد 33، ستة في أربعة بأربعة 24، هذه ما له شيء هون، هذه إلى واحد في واحد بواحد، اثنين في واحد اثنين، اثنين ثلاثة 27، 60 64، في إشكال؟ قل لي ماشي. هلا مين اللي توفي؟ ثانيا البنت، هاي البنت هي توفيت. أربعة يعني هاي ثمانية في أربعة واحد في واحد منه اللي في التركتين، هذا في اللي في التركة الأولى بس، اللي في الثانية بس، اللي في الثنتين. الآن توفيت البنت عندي مسكونين كلهم، هاد زوجي هاي أمها ميتة، هالزوجه زوجة أبيها، وهيك ما له شيء. البنت هي ميتة، هالابن ابن شو بيقربه؟ ابنه أخين شقيق. الأخ الأب شو بيقربها؟ عم شقيق. الزوج هذا زوج مين؟ زوجه ضرتها، زوج ضرة أمها، وهيك زوج أمها، هذا زوج أمها. مين؟ عم لأب حطه، مثل شقيق مثل الأب. طيب هذا لأب، كله لأب حطه، ما تفرق نصب بيبقى. طيب هالزوج شو بيقرب؟ زوج مين هذا؟ زوج الأم، زوج أمها، إيش زوج أمها ما بيش. وهذا ابن أخ لأم، أخ لأم. نعم زوج وبنت. طيب نشوف هلا، توفيت عن ابن أخ لأب وعم لأب وأخ لأم وزوج وبنت، الزوج شو له؟ وبنت، ما في إشكال في هذا. بقي عنا الباقي العصبة، ابن الأخ لأب ولا العم لأب؟ ابن الأخ لأب هذا العصبة، وهذا ما في شيء. المسألة تتقسم من كم؟ أربعة. أربعة زوج له واحد، وهذا له اثنين، ثلاثة، بقي واحد لهذا، وهذا ما له شيء. بدون نعفشهم حتى ما نغلص فيهم. الآن 33 نقسم على أربعة، ما بتنقسم وما في قاسم مشترك بيناتهم. حط الأربعة هون، حط 33 هون، تمام؟ 4 في 64 16 زائد 1 14 25 256. هون ما في شيء، هون في 4 في 4 16، هون ما في شيء، هون 14 في 4 48 96 و1 في 33 96 و33 39 129 129. هون ما في شيء، هون 1 في 4 4، هون 2 في 4 8، هون في 1 في 33 و2 في 33 66. نجمع 36 9 17 21 30 36 بيد 3 4 6 9 15 بيد 1 1 2. تمام. بس أنا كتبت فعلا عن المذكورين، متى كنا مذكورين يعني كل الأحياء. إذا ما ذكر معناته مات، هو غلط الصف الثاني ما ذكر. بس قلنا كان نصرانيا ما ذكرنا في الثاني، ما بغص. لما مات أبو أسلم صار يرث ممكن. لا لا ما مش أدخل يقول نصراني صار، لا يرث، لا يستحق الإرث. قاتل لا يستحق الإرث، بعدين يستحق الإرث. توفيت امرأة عن زوج وابنين وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت لأب وأم وأب. ثم توفيت الأم عن المذكورين وزوج وبنت فوق هدول ها كان زوجت وجهها. ثم توفي الأب توفي الأب عن المذكورين مرتين حطيت مذكورين ها انتبهوا كل الموجودين مو بس الطبقة الفوقة. ثم توفي الأب عن المذكورين وزوجة وبنت راح أخذها معي أنا أحلها ودرس الجاي بحطها على السبورة والقارئ ما حلولنا نشوف إذا في تصحيح في غلط في نقص في كذا. نسأل الله التوفيق وإياكم إن شاء الله.